فقط نستدرك على ما سبق في درس الصباح من باب الزيادة في تفسير قوله تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا. فقلنا أن الأصل أنها تعم كل ما كان فيه مثل هذا الوصف أن يؤتى شيئا من العلم والأدلة والحجج من عند الله عز وجل فيتركها ويعمل بغير الحق والهدى الذي جاء من عند الله تعالى. وذكرت أن الأكثر من أهل العلم قالوا أنها نزلت في رجل في زمن موسى يسمى بلع ابن بعوراء، وهذا قول أكثر أهل العلم. لكن بعضهم قال نزلت في رجل آخر اسمه صيفي ابن الظاهر، وقيل نزلت في رجل من الأكابر في بيت المقدس، وهذا يرجع إلى القول الأول. وقيل رجل من أهل اليمن يسمى بلعم، وهذا نفس القول الأول. وقيل أيضا أنه كان من علماء بني إسرائيل، وهذا أيضا يرجع إلى القول الأول. فخلاصتها خمسة أقوال ترجع إلى قولين، هو بلعم ابن بعوراء إن كان اختلف في ضبط اسمه، والثاني صيفي ابن الراهب. وقيل هو أمية ابن أبي الصيد، وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قيل فيه أنه آمن شعره وكفر قلبه، أنه قيل فيه آمن شعره لما كان في شعره من الحكم وغير ذلك، ولكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ليس بعيدا، لكن ليس هو المراد من الآية، وإنما من باب التشبيه، من باب التشبيه. فأمية بن أبي الصلت جاء بعض الحديث أنه آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فكونه ممن يدخل في هذه الآية من باب الاشتباه بذاك الرجل، أي اشتبهه من حيث أنه وصل إليه كثير من العلم مما صار ينطق به من الحكمة ومما فيه من أمور الآخرة والعمل لها، ولكنه لما جاء الحق من عند النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يؤمن به. قال الله عز وجل بعد ذلك ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يفسدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله عز وجل متصف بصفات الكمال والجمال والجلال ومتسم بأسمائه هي الأسماء الحسنى، وهذا نوع من أنواع التوحيد الذي يجب على المسلم أن يعتقده في ربه سبحانه وتعالى. يجب أن تعتقد أنه لا رب إلا الله، فهو الخالق المالك الذي يتصرف في شؤون الدنيا كلها وفي شؤون المخلوقات. ويجب أن تعتقد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ويجب أن تعتقد أن الله تعالى قد اتسم واتصف بصفات وتسمى بأسماء، وصفاته صفات كمال ليس فيها النقص أبدا، صفاته كلها فيها الكمال، العلم، الرحمة، الحكمة، الرأفة، المغفرة، العفو، الصفح، اللطف، الستر، الحلم، الرفق، يعني صفات كثيرة جاءت في كتاب الله عز وجل. وأيضا أن تعتقد أن الله عنده متسمى بأسماء اختص بها، وهذه الأسماء لا يجوز أن يسميه بها أحد من عنده، وإنما نسميه بما سمى به نفسه. فقال إن الله هو السميع البصير، نقول هو السميع البصير، وقل هو الله أحد، الله الصمد، فنقول الأحد الصمد. إن الله هو الغفور الرحيم، الغفور الرحيم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله حي جليل ستير، فنقول إن الله عز وجل من أسمائه الحي الجليل الستير. إذا جاء اسم في غير الكتاب والسنة فلا نقول أنه من أسماء الله. ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، أي أضاف لنفسه أسماء، هذه الأسماء لا يجوز لك أن تفتريها من عندك وأن تجعلها من عندك. كالفلاسفة يسمون الله جل وعلا القوة الخالقة أو القوة الفعالة أو العقل المدبر أو هذه الأسماء التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فهذا لا يجوز في باب الأسماء، وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من قبلك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذه أربعة أشياء سميت به نفسك فألمنا أو أنزلته في كتابك القرآن الكريم أو علمته أحدا من خلقك من الرسل والأنبياء ممن يوحى إليه وليس ممن يدعي أنه له صلة بالله جل وعلا ويلهمه الله كالمتصوف وغيره، وإنما هذا من طريق الإيحاء. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي هناك أسماء قد استأثر الله بها في علم الغيب لا يعلمها أحد، ولربما من ذلك ما يفتح الله عز وجل به على النبي صلى الله عليه وسلم يوم يعطى الشفاعة كما جاء في الصحيحين، قال فآت العرش فأخذ ساجدا فيقال ارفع راسك سل تعطى وشفع، قال فأحمد ربي بمحامد لا يفتح بها علي لا أحسنها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلربما من ذلك هذه الأسماء أو شيء منها مما يعلمون به. ولله الأسماء الحسنى على وزن فعلى، أي أنها بلغت الغاية في الحسن، أسماء كاملة في الحسن لا يدخلها نقص لا تقديرا ولا احتمالا. قال عليه الصلاة والسلام لله 99 اسما 100 إلا واحدة في رواية وهو وتر، من أحصاها دخل الجنة، من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. ما معنى أحصى؟ أحصى الشيء إذا حده وعده، إذا فيه معنى تحديده وفيه معنى عدها، ولا يكون حدها وتحديدها وتأديدها إلا بقراءته، ولا سبيل لقراءتها إلا بقراءة القرآن من أوله وآخره لجمعها والاطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم فهمها والعمل بها. هذه هي مراتب الإحصاء، هذه هي مراتب الإحصاء: القراءة والجمع والفهم والعمل. من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء اختلف أهل العلم في عددها، والصحيح أنها معدودة وغير معدودة. المعدود منها ما ارتبط به هذا الحكم من أحصاها دخل الجنة، أي هناك 99 اسما، هذه الأسماء 99 من اجتهد فأحصاها بمعنى الإحصاء السابق كان جزاؤه الجنة. لكن ما هي هذه 99 اسما؟ ما هي؟ ترك الله جل وعلا لنا الأمر ليجتهد الإنسان المسلم في البحث عنها وجمعها، فيتوسل إلى الله بها فيقرأها ويجمعها ويفهمها ويعمل بها. فمن هذه الناحية العدد محدود، فهناك 99 اسما من اجتهد فوصل إليها وعينها وعرفها فله مثل هذا الجزاء. أما عدد أسماء الله فهذا لا يحصر، لا نستطيع أن نحصيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب سورة الحديث أسألك، قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يصيبه غم أو هم فيدعو بهذا الدعاء، أو قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني أبوك وابن عبدي وابن أمري ناصيتي بيدي ماض في حكمه عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمته أحدا من قبل أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بلى، بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. رواه الإمام أحمد وابن حبان، وهو حديث بإسناد صحيح. فقوله: أو استأثرت بها في علم الغيب عندك، دليل أن الأسماء غير محصورة. علمت أحدا من خلقك، دليل أن الأسماء غير محصورة. فإذا بالنظر إلى مجمول مجمعها لا تحصى، وبالنظر إلى العدد الذي إذا أحصي دخل الجنة فمن مجموع هذه الأسماء تجد 99. فينبغي للمسلم أن يجتهد ليصل إلى الحق. وقد أوصل بعض أهل العلم هذه الأسماء إلى 80، ومنهم من أوصل إلى 88، وبعضهم وصل إلى 99، ومنهم من زاد إلى 100، وجاوز بعضهم أكثر من 100. وذكر أبو بكر بن العربي أزيد من 30 و200، وقال تصل إلى 1000، ولكن توسع حيث ذكر أسماء لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. ولكن نقول العدد المحدود هو الذي علق به من أحصاه دخل الجنة، فيجتهد في المجموع الأسماء التي يتعلمها تكون 100 أو 110 أو 104 أو 108، ويجتهد في ما هي 99 التي يترتب عليها هذا الدخل والأجر. نعم، فادعوه بها. من العلماء من اجتهد وجمع أسماء، فنذكر جمع بعضهم ونعلم ما هو ثابت الاسم في كتاب وسنة أو ما لا يثبت من ذلك. وهذا الحديث حقيقة هو مدرج كما قال أهل العلم، لأن الحديث جاء بربط إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فبعض العلماء قال جمع أسماء النبي فقال هو كذا وسرد. بعض حفاظ الحديث ظن أن هذه الأسماء من الحديث، فروى الحديث برمته مجموعا، أدرك أي أدخل كلام الراوي مع كلام رسول الله، فلم ينتبه بعض الرواة وظنه حديثا كاملا. والصواب أن قول رسول الله يقف عند من أحصاها دخل الجنة، أما وهو كذا إلى آخره فهذا من قول بعض الرواة كما ذكر أهل العلم. طيب، قال هو الله الذي لا إله إلا هو الله، الرحمن الرحيم، الملك المعروف إذا بصنا ما يدلل عليه، القدوس، السلام، المؤمن، المهين، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، كلها في آخر سورة الحشر، الغفار، القهار، الوهاب، بداية سورة الزمر، الرزاق أيضا في آخر سورة الله هو رزاق القوة ذلك، الفتاح في سورة سبع، العليم في سورة غافر، القابض الباسط أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله هو القابض الباسط، الخافض الرافع هذا غير ثابت لا أعرف فيه دليلا من كتاب ولا سنة، لكن ثبت وصفا وفعلا أنه يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، المعز المذل لا يثبت وإنما وصفا تعز من تشاء وتذل من تشاء، السميع البصير في مواضع كثيرة من القرآن، الحكم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، العدل جاء في بعض الروايات أنه العدل، اللطيف موضوع في القرآن الكريم في أكثر من 3 أو 4 مواضع ومنها في سورة الأحزاب وأيضا في سورة يوسف، الخبير في مواضع كثيرة، الحليم أيضا، العظيم، الغفور، الشكور، الأليم، الكبير، الحفيظ، الحفيظ هذا أيضا جاء في القرآن الكريم، الحفيظ المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا سورة النساء، الحسيب، وكفى بالله حسيبا، وهذا اختلف فيه هل هو من اسم أو ليس اسما، وكان الله على كل شيء حسيبا، الجليل، الجليل، نعم، وهذا لم يرد وإنما جاء وصفا وفعلا، الكريم في مواضع كثيرة، الرقيب في السنة وفي القرآن الكريم، أين المجيب، إن ربي قريب مجيب، الواسع، واسع عليم، الحكيم، الودود، هذا في القرآن، المجيد في القرآن، الباعث، هذا لم يرد وإنما جاء فعلا، الشهيد، وكفى بالله شهيدا فأثبته بعضهم اسما، الحق، ذلك بأن الله هو الحق في سورة الحج، وأيضا الوكيل، أيضا الوكيل جاء في الكتاب وأيضا في السنة، القوي المتين أيضا في آخر سورة الزاريات، الولي أيضا في القرآن، الحميد كذلك، المحصي لا يثبت، المحصي لا يثبت وإنما يثبت فعلا، المحصي يثبت فعلا، فقلنا الوكيل والقوي والمتين والولي والحميد ثابت، المحصي أن الله جل وعلا يحصي وأحصى كل شيء علما، المبدئ وهو يبدئ ويعيد، هذا أفعال لم تجد أسماء، المبدئ والمعيد، المحيي لم يأتي وإنما جاء اسم الحي، وأما المحيي فجاء بالفعل يحيي ويميت، المميت جاء بالفعل يميت، الحي جاء في مواضع كثيرة، الحي القيوم، القيوم، الواجب والماجد جاء في حديث عند الترمذي وأبي نعيم وابن ماجه لكن ضعيف لا يثبت، الواحد جاء في القرآن والسنة، الأحد جاء في القرآن، الفرق لم يثبت على الصحيح، الصمد جاء في السنة والقرآن والسنة، القادر جاء مضافا، القادر على كل شيء لم يرد إن الله هو القادر، وإنما قال وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، ففيه نوع إضافة، وبعضهم يقول هو نزل، المقتدر في آخر سورة القمر، المقدم المؤخر، المقدم المؤخر جاء فعلا أنه هو الذي يقدم ويؤخر، أما اسم في نص القرآن فلم يرد ولا في السنة في معنى، الأول والآخر والظاهر والباطن جاء نسق واحد في سورة الحشر وأيضا في سورة الحديد وأيضا في السنة في دعاء النوم، الوالي، الوالي، الولي والوالي بالألف، الوالي بالألف لم يرد، المتعال صوت الله، البر أيضا، التواب في القرآن، المتعالي صوت الله حذيفة زيادة، وهو كبير المتعال، تقف هكذا في قراءة حفص، لكن هذا غير المتعالي كما كثير، يعني هذه فقد حذفت، المنتقم لم يرد وإنما جاء عزيز ذو انتقام من أفعاله سبحانه وتعالى فينتقم بمن يستحق أن ينتقم، العفو جاء في القرآن والسنة سورة النساء وغيره، الرؤوف مواضع كثيرة، مالك لذلك مالك يوم الدين، الملك كراء ملك يوم الدين، ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام كلهم، وهذا حقيقة من الأسماء المضافة، وسننبه في الأخير أقسام أسماء الله جل وعلا، المقسم جاء بالوصف والفعل وأنه يقسم سبحانه وتعالى ولم يتسمى، الجامع جاء بالفعل أنه يجمع الناس يوم القيامة، الغني جاء اسم من أسمائه وهو الغني الحميد، المغني هذا من أفعاله سبحانه وتعالى، يده الغنى وليس اسما. المانع جاء ايضا فعلا وليس اسما. الضار جاء فعلا وليس اسما. النافع جاء فعلا وليس اسما. النور خلاف بين اهل العلم. الله نور السماوات والارض مضاف، قالوا منورها ومضيئها، وانما جاء اضافه النور الى وجهه. اعوذ بالله العظيم والسلطان القديم واعوذ بالله العظيم اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به السماوات والارض. نعم، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه او نور وجهه. فجاء الوقت الى وجه سبحانه وتعالى، ليس من الاسماء على الصحيح. الهادي، وكفى بالله هاديا ونصيرا. فبعض اهل العلم اضافه من الاسماء وبعضهم لا. البديع جاء فعلا، بديع السماوات والارض، وجاء مضافا بديع السماوات والارض، لم ياتي مفردا بديع. الباقي جاء ايضا وصفا وفعلا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. الوالد، وكنا نحن الوالدين، انا نحن نرث الارض ومن عليها، وكنا نحن الوالدين. بعض اهل العلم استدل بالايه على ماذا؟ على ان من اسمائه جل وعلا الوالد، وبعضهم لم يقل ذلك. الرشيد لم ياتي اسما، وانما جاء فعلا انه يرشد عباده، وانه ارشد العباده وهداهم الى الطريق المستقيم. الصبور، هذا ايضا جاء السنه عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا جمع بعض اهل العلم، ومن الاسماء هنا ما لا دليل عليه من الكتاب والسنه. وثمه اسماء لم تذكر، الحي، الستير، المساعد، الجميل، هذه وردت السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجواد، المنان، هذه كلها ثابته في حديث صحيح. المعطي، قال عليه الصلاه والسلام: من يريد به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم والله المعطي. الحديث رواه البخاري ومسلم. والبخاري رواه في بعض المواضع والله المعطي، وفي روايه والله يعطي بفعل، لكن ثبت الاسم. فهذا ايضا من اسمائه سبحانه وتعالى. فادعوه بها، اي ادعو الله باسمائه الحسنى. دعاء الله بالاسماء الحسنى على قسمين: دعاء عباده ودعاء اسماء. فكل عباده تتعبدها لله عز وجل وتعبد الله تعالى بها، فانت قد دعوت الله تبارك وتعالى توسلت اليه باسمائه. فدعاء المسألة، دعاء المسألة هو تعبده بالعبادة. دعاء العبادة، استغفر الله، دعاء العبادة هو أن تعبده وتقوم بالعبادة. ودعاء المسألة أن تدعوه وتتخير من أسمائه ما يناسب الدعاء. إن كان عفو ومغفرة تختار أسماء العفو والمغفرة، إن كان سؤال الرزق تختار أسماء الرزق، سؤال رفع الظلم تختار أسماء القوة والجبروت، دعاء على الكفار والآخرين ورد أعداء كيدهم، التملق والتوسل إليه، ودعاء الضرار كان بأسمائه التي تدل على الانتقام والقوة والقدرة وتحريم الكفار نحو ذلك. وذروا أي اتركوا الذين يلحدون في أسمائه. اللحد هو المي، اللحد هو المي، فالإلحاد في أسماء الله لا يجوز. وهذا الإلحاد أنواع، منها إنكار الأسماء، أن تقول ليس لله أسماء، فهذا إلحاد في أسماء الله. أن تثبتها وتنفي الصفات وتنفي المعنى، تقول لله أسماء لكن ليس لها معنى، كما يقول بعض المبتدع، يقول أن الله عليم لكن لا يعني أنه عنده علم، سميع ما عنده سمع، بصير ليس عنده بصر، هذا قول بعض أهل الضلال. فهذا من الإلحاد، إنكارها إلحاد، إثباتها ونفي معناها إلحاد، إثباتها وتفسيرها بغير معناها الصحيح، خروج عن المعنى الصحيح، هذا يعد نوع من الإلحاد. إضافتها للعباد، على ما تليق بالله عز وجل. هذا نوع من انواع الحد، كما قال كان يقول او كفى على كفار قريش فاخذوا اللات من الله والمنات من المنان، قالوا والعزى من العزيز، واسماء الله جل وعلا تختص به، لا يعني انه لا يتسمى بها الانسان، يتسمى لكن تكون لائقه بضعف. وهناك اسماء تخص الله جل وعلا لا يتسمى بها غيره، وذكرت بعضا منها كالرب والاله والخالق والخلاق والرازق والرزاق والرحمن والبارئ، فهذه اسماء تختص به جل وعلا. ومن الإلحاد بها إثبات بعضها دون بعض، أو إثبات معنى بعضها دون بعض، فهذا كله يعد من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وكل انحراف عن أسماء الله جل وعلا إلى غير طريق الحق والصواب يعد إلحادا. وذروا الذين يجدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، كانوا يجدون سينكرونها، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال هذا محمد رب محمد ما واحد، مرة يقول الله ربه الرحمن، فقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا هذه كلها أسماء فله الأسماء الحسنى. نعم. قال ومما خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يهدون، أي من الأمم السابقة التي خلقها الله جل وعلا هناك أمم قائمة بالحق وبالعدل، فما سبق ذكره في أقوال بني إسرائيل لا يعني أنهم كانوا كلهم على طريق الانحراف، بل منهم من كان مهتديا متابعا لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. أمة قائمة بالحق قولا وعملا وبه يعدلون، أي يقضون ويحكمون وعلى إذنه يسيرون. وأيضا هذا في هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على الحق. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والظهور هو العلو، لا يضرهم من خذلهم ولا خذلهم لم يعينهم، أظهر أنه معهم وعند الأمر والعزيمة تراجع وترك، ولا من خالفهم في طريقه حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة، وفي رواية حتى يأتي أمرهم على ذلك وهم على ذلك. وكتاب روايات كثيرة أن هذه الطائفة هي بأرض الشام، وهذا لا يعني كما قال أهل العلم أنه لا يكون منها ثنايا وبقايا وآثار في الأرض، بل هذه الطائفة هم أهل العلم، أهل الحديث، أهل السنة، أتباع السلف، أهل الأثر، الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويتمسكون بما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم، لأن هؤلاء مدحهم الله في كتابه ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وقال ربنا جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، وذلك الفوز العظيم، فهذا حكم عليهم بالرضا. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام تسمعون مني ويسمع ممن سمع مني ويسمع ممن سمع ممن سمع مني. وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم يكشف كفي. وقال عليه الصلاة والسلام: يأتي أقوام فيقال أفيكم من رأى رسول الله فيقول نعم فيستفتح له، ثم يأتي أقوام فيقال أفيكم من رأى رسول الله فيقال نعم فيستفتح له، ثم يأتي أقوام فيقال أفيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيستفتح فيفتحون فيستفتح له. فهذا ثناء على القرون المفضلة، فأهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم الذين يتمسكون بكتاب الله واعتصموا بحبل الله جميعا، ويتمسكون بسنة رسول الله. قل إن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومتبع، ويتمسكون بما كان عليه السلف. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابه والتابعين يولي من يتولى رسله جهنم وساء المصير. فهؤلاء هي الطائفه التي هي المنصوره وهي الناجيه، وستختلف هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما انا عليه اليوم واصحابه. ليش ما ذكرت لماذا ذكر الصحابه ما الذي عليه ما انا عليه اليوم لما سئل؟ وقال: واصحابي. لماذا قال وعليه بسنه وسنه الخلفاء الراشدين من بعد اقوالهم من الواجب؟ فدل على ان خير الهدي هو هديهم، وان الواجب ان نتمسك بما كان. هذه هي الطائفه النافيه والمنصوره، وقد اشار انها في أحاديث كثيرة كما قال الليل هي أهل العلم وأهل الحديث والمتمسكون بالسنة، وهي لأرض الشام ولها أيضا آثار في كل ربوع الأرض كما قال العلماء. قال: والذين كذبوا بآياتنا سنستبدلهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن فيهم. أما من كذب بآيات الله عز وجل ولم يتبعها ولم يصدق بها فإن الله جل وعلا يمهله ولا يهمله، يستدريه يبتليه ويمتحنه ويختبره. والذين كذبوا لنا سنستدريه، يفتح عليهم الله جل وعلا أبواب الرزق والفتوحات ووجوه المعاش في الدنيا والنعم فيغتروه. فمن تاب منهم وأناب ورجع فذهب، ومن بقي على ضلاله واعتقد انه على شيء فانه ماذا؟ تؤجل له العقوبه كما قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أي سأملي سأطول لهم ما هم فيه. إن كيدي متين، كيده جل وعلا وتربصه بهم متين قوي شديد. فإذا أخذهم لا يفلتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جل وعلا لا يمرد الله حتى إذا أخذه لم يفلته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.